خلاص هذه تبسم الله يعينه، اخرجوا عيد الصلاة من جديد. الضعيف يبطل الصلاة، الاكل ولو حبة فصفص. قد يصلي بعض الناس ميت لحم حبة في جيبه وعينها كان اغلق بهالباقي، هذه تفسد الصلاة. وكذلك الشرب وانكشاف العورة، طاح ثوبك وانكشفت عورتك بطلت صلاتك. والانحراف عن جهة القبلة، ما هو الالتفات؟ الالتفات اليسير وانت منحرفت هذا اختلاس، سرقة من الشيطان يسرقه عليك. لكن اذا حولت نفسك وانحرفت عن القبلة بطلت الصلاة. والعبث الكثير في الصلاة، العبث الكثير، يحكحك ظهره، ينقل خشمه، يسوي غترته. شوف بعض الناس اذا صليت جنبه يعني يصيبك من الالم ما لا يعلمه الا الله، ما تخشع جنبه لانه في حركه دائبه وفي والعياذ بالله جله ادب مع الله عز وجل، هذا يسقط الصلاه. وايضا المفسد الاخير والعام انتقاض الطهاره، ينتقض الوضوء باي شيء من نواقض الوضوء بطلت الصلاه. طيب ايش الطهاره؟ الطهاره هي مفتاح الصلاه، الطهارة هي أساس العبادة، والوضوء هو الذي ترفع به الحدث الأصغر، وله شروط عشرة، عشرة شروط، مثل شروط الصلاة تسعة، شروط الوضوء عشرة. قبل أن تجي توضي لا بد أن تقرأ هذه الشروط، تعرفها واحد واحد. الشرط الأول الإسلام، الشرط أن من يصلي يتوضأ وهو غير مسلم ما له وضوء. الشرط الثاني العقل، الثالث التمييز، الرابع النية، الخامس استصحاب حكم النية معه أثناء العبادة بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، السادس انقطاع الموجب، الموجب للوضوء مثلا العدد، ولكن جاب واحد يتوضا ما يتغلق العدد يقطر وراح يتوضا ما ينفع، لا بد ينقطع هذا الموجب، انقطاع الموجب واستنجاء او استجمار قبله، وطهورية ماء، يجب ان يكون الماء طاهر مطهر، واباحته لا يكون مغصوب ولا مسروق، وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة، ما يكون قدامه شيء مانع. لو توضيت وانت عندك دسوس بلاستيك وتوضيت وضوءك غير صحيح، لو توضيت وانت كنت تضرب بوية وعلى يدك طبقة من البوية والبلاستيك هذا ما يصح. المرأة اذا توضعت وعلى اظافرها الطلاء الاحمر هذا اللي يسمونه مناكير وهو مأخوذ من المنكر، تبدو وكأنها بشة كانت تنخش لها لحم وتحط في فمها حمرة وهنا الحمرة، ايش هذا تشويه؟ فهذا هذا المناكير طبقة عاجلة ما ينبغي للمرأة أن تضعها، وإذا وضعتها لزمها أن تزيلها قبل أن تتوضأ، وإذا توضأت وهو فيها وما أزالته وضوءها غير صحيح، لأنها أبقت شيئا من جسدها من غير غسل. ودخول وقت ها؟ لا الحنة، لا الحنة غير عادلة، الحنة لا يشكل طبقة عادلة، وإنما هو لون يدخل في طبيعة الجسد ولا يشكل طبقة، بحيث لو جيت تقشطه ينقشط لك، تقشط الجلد لو قشطت الحنة، لكن هذه المنكر هذا المناكير ذي طبقة لو قشطها بسكين تنقشط من فوق الأظهر. وبعدين آخر شيء ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني واحد عنده سنة في البول ولا يستطيع أن يمسك الطهارة ويحتفظ بها ودائما ينقط ذكره، هذا يشترط فيه أن ما يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا دخل وقتها توضأ لأن بحدث داعي في السمرة وراح يصلي ولو هو ينزل منه صلاة صحيحة لأنه معذور في هذا الأمر. هذه اسمها شروط الوضوء. أما فروضه، فروض الوضوء أركانه أساساته فهي ستة. الأول غسل الوجه ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق لأنها من الوجه. الثاني غسل اليدين الى المرفقين. الثالث مسح جميع الراس مرة واحدة مقبلا ومدبرا ومنه الاذن لانها ضمن الراس. الرابع غسل الرجلين الى الكعبين. الخامس الترتيب، ف فلو بدأ بالرجلين ما يصلح، لو بدأ بيديه ثم غسل وجهه ما يصلح، لازم الوجه ثم اليدين المرفقين ثم مسح جميع الرأس ثم الرجلين. الترتيب السادس الموالاة، أن تغسل العضو تلو العضو قبل أن يجلس الأول. لكن لو واحد غسل وجهه وراح يأخذ له فنجان شاي وجاء وبعدين غسل يديه وبعدين راح يأخذ عليها كيسة خبزة وجاء بعدين مسح براسه، نقول وضوءه خربان وباطل. ليش؟ لأنه ما والى بينهما، لا بد من الموالاة. هذه اسمها ايش يا اخواني؟ فروض الوضوء معروفة، ما منها الاستنجاء. بعض الناس يقول انا ايش اسوي اذا جيت اصلي، انا استنجي. من قال استنجي؟ الاستنجاء لغسل الخارج من السبيلين اذا اخرج شيء. اذا اردت ان تصلي ولا لك حاجة الى الخلاء فطوالي اوقف على المغسلة واغسل يديك وبعدين اغسل وجهك وتمضمض وخلي صلاتك. الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فايش؟ فاغسلوا وجوهكم. قال طيب ان انتقب الريح، انتقب وضوئي بالريح فانا اغسل. ايش تغسل؟ الريح ما يغسل لان هواء. تغسل الموقع الموطن اللي خرج منه ما في اثر له اصلا. اذا غسلت الموطن فاغسل السروال واغسل الثوب اللي وراه لانك تبخ فيه، واغسل البطانية برش السبوف كلها. هذه اسمها فروض الوضوء. طيب هذا الوضوء اذا حصل عندك وتحتفظت به واصبحت متوضئ ينتقض ويبطل بسبع نواقض. سبع نواقض تخرب عليك الوضوء هذا كله. واحد منها اولا الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين. الثاني الخارج الفاحش عند الكثير النجس من الجسد مثل الدم ومثل القيح والصديد. الثالث زوال العقل بنوم او غيره، واحد رقد خلاص العين وكأسة او بجنون او باي نوع من زوال العقل، مدام زال العقل ينتقد الوضوء. ليش؟ لانك ما تدري ينتقد الوضوء كله لا. وفي الحديث العين وكاء السهل يعني وكاء الدبر، اذا نامت العين انفتح الوكاء فما تدري اذا نمت هل بخرج شيء او ما خرج. اجل من يوم تنام عينك لابد انك تتوضا. الرابع مس الفرد باليد قبلا كان او دبرا للانسان او لغيره، مس الفرج باليد قبلا كان او دبرا من غير حائل طبعا. اما بالحائل اذا مس الانسان دبره او قبله بالحائل من فوق الثوب فلا شيء عليه، لكن من غير حائل هذا يفسد ينقض الوضوء. بعدين تغسيل الميت، اذا غسلت ميتا انتقض وضوءك. اكل لحم الجزور، هذا السادس، اذا اكلت لحم الجزور يعني الابل، والحكمة هنا محض التعبد لا كما نسمع من بعض العوام، قصة مكذوبة على رسول الله لا اساس لها ولا تليق بالنبوة ولا تليق بالاسلام والدين. ان فيه واحد كان جالس وان انتقص او كأنه خرج منه ريح وكان يأكلون، قال قوموا كلكم توضوا من اكل من لحم الجزور. معقول هذا ان يشرع الله دين الى يوم القيامة علشان نجاسة خرجت من واحد؟ لا ما هو معقول، وما عاد الله لفعل دين. لكن الحكمة هنا تعبدية. ليش؟ لا نعلم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أكل لحم الجزور على السادس. السابع الردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الردة عن الإسلام، إذا ارتد الإنسان عن دين الله انتقض وضوءه، وإذا ردع يلزمه أن يغتسل وأن يتوضأ. لا ما في أسئلة الآن، بارك الله فيك. البدر الصغير إذا غسلت أمه ومست عورته بيدها انتقض وضوءها إذا غسلت، أما إذا مسحت بمنديل أو بالحفاضة أو بشيء لم تمس يدها العورة فإن وضوءها لا ينتقض. هذه هي مجمل الأحكام المتعلقة بالصلاة والوضوء والطهارة. هناك أيضا أيها الإخوة أشياء مكملات للعبادات، وهي الأخلاق والآداب التي يطلب من المسلم أن يتحلى بها. المسلم مأمور بأن يكون على خلق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ذو خلق عظيم حتى استحق الشهادة الإلهية بأن يقول الله له وإنك لعلى خلق عظيم. وكان من ضمن مهمات بعثته صلى الله عليه وسلم تتميم مكارم الأخلاق، فالحديث في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق هي معنى الحقيقي للبر. والحديث في البخاري أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. البر الحقيقي هو حسن الخلق. وأيضا حسن الخلق ينزل الإنسان منازل رفيعة في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث أيضا في البخاري: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فكلما كنت ذو خلق حسن كنت ذو رفعة في الدنيا وذو رفعة في الآخرة. والأخلاق إيش الأخلاق؟ هي هيئات راسخة في النفس وملكات ثابتة تكتسب بالتربية. إما التربية الحسنة فتكون أخلاق حسنة، أو التربية السيئة فتكون والعياذ بالله أخلاق سيئة. وش تعريفها؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا. معظم يعني العلماء تكلموا كلام كثير عن تعريفات حسن الخلق، ايش معنى حسن الخلق؟ ولكن فيه تعريف شامل وكامل يقول فيه احد العلماء: حسن الخلق هو بسط الوجه. ما تستطيع تسع الناس بالوجه، لكن تقدر تسعهم بوجهك. كل من لقيته اهلا وسهلا، حياك الله يا اخي، الله يبارك فيك، ومين قال تقول اهلا مرحبا ايش تبغى؟ هذه وهذه سواء، لكن هذه حسن الخلق وذي حسن الخلق. طيب انت اعطيتها فلوس لما قلت لها كذا، الله يحييك يا اخي مرحبا الف ما يا الله. بعض الناس ترحيبه في البيت يعشيك ويغديك، ما تبغى الله كلامك، تعجز انت ترد عليه ويقول الله يحييك يا مرحبا الف، الله يبارك فيك، انستنا يا اخي، اسعد اللحظات، ابرك الاوقات التي مرت فيها، الله يبارك فيك، والله يا اخي. قال لك ضايقت، لا ما ضايقتني يا اخي، بل انستني ادخل خلاص كانك غديت خروف. لكن يقول لاقيني ولا تعشيني. بعض الناس على مثال فضل ودخلك وجاب لك خروف، لكن فضل ينزلك كأنه يبغى يغالبك، تقول الله أكبر عليك، انت عشاك وغدا. اي نعم، فبسط الوجه هذا مطلق يدل على حسن الخلق، ولا يكلفك فلوس، ما يكلفك شيء الا ان تفتح وجهك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن من احدكم من المعروف شيئا ولو ان يلقى اخاه بوجه طلق. لا تحقر شيء. ويقول: تبسمك في وجه اخيك صدقة. صدقة اذا قلت السلام عليكم الله يمسيك بالخير صدقة، كأنك تصدق بفلوس رغم انك ما سويت شيء. بسط الوجه وبذل الندى يعني المعروف، وكف الاذى، والاذى باللسان او باليد او بالعين او باي اذى، لا تؤذي مسلم، لأن من آذى مسلم فقد آذى الله. اي نعم، ومن آذى الله تبارك وتعالى فقد تولى الله حربه. يقول الله: من آذى لي وليا ايش؟ فقد آذنته بالحرب. أعلن الله عليه الحرب. لا تؤذي أولياء الله، لا تؤذيهم في أعراضهم، ولا تؤذيهم في أموالهم، ولا تؤذيهم في زوجاتهم وأولادهم، ولا تؤذيهم في ممتلكاتهم، لا تؤذي أبدا، انتبه، لا تؤذي أحد من عباد الله، فإن الله هو الذي سيحربك، ومن حربه الله قصمه وأذله، لأن الله غالب على أمره، الله لا يغلب أحد، ومن حربه الله فهو مغلوب والعياذ بالله. بعدين قيل في تعريف ثاني: أن يكون صاحب الخلق الجميل كثير الحياء. كثير الحياء، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كان وجهه يطلع أحمر من الحياء صلوات الله وسلامه عليه. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء والإيمان قليلا، والذي ما عنده حياء ما يستحي، قليل الحياء والعياذ بالله، يتكلم بالكلام الوذي، يروح في المواكن الأماكن القذرة، ما يعني بالي بأي شيء، هذا ليس عنده الإيمان والعياذ بالله. إذا نزع الحياء نزع الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، كثير الحياء قليل الأذى، كثير الصلاة، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، برا بوالديه، وصولا برحمه، وقورا في كلامه وفي هيئته، حليما لا يغضب، وفيا لا يخون، عفيفا لا يطمع، لا لعانة ولا سبابة ولا نمامة ولا مغتابة، لا عجولة ولا بخيلة. من يتوفر في هذه أخواني؟ نسأل الله وإياكم من فضله، اللهم ارزقنا يا ربي. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أما الآداب الإسلامية التي شرعها لنا الدين فهي كثيرة، منها أولا السلام، فهو أدب إسلامي رفيع. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام والأكل باليمين والشرب باليمين ومراعاة آداب الإسلام عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وعند الدخول في البيت وعند الخروج منه وعند السفر مع الناس أو الوالدين ومن عند السفر مع الكبار والصغار وغير ذلك من آداب الإسلام. هذه أخلاق وآداب. بقي أيضا معاصي وذنوب ينبغي أن يجتنبها الإنسان، وهي كبائر، منها موبقات ومنها كبائر ومنها والعياذ بالله صغائر، وكلها شيء. أما الموبقات ففي الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وهي: أولا الشرك بالله، ثانيا السحر ومنه الصرف والعطف، وهو ناقض من نواقض الإسلام ومن عمله كفر. الصرف أن تصرف إنسان عن إنسان أو عن إنسان، أو عطف أن تعطف واحد على واحد أو واحد على واحدة أو واحدة على واحد، وهو ما يسمع عن السحر. تروح امرأة عند رجل ساحر تقول له: أبغى تفرق بين فلان وفلان، فيعمل لها سحر. هذا إذا عملته وذهبت فهي كافرة والعياذ بالله، وهي من الموبقات السحر، لأن الله يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الذي يريد أن يحفظه الله من شر السحر عليه بالأذكار بالصباح وبالمساء، يذكر بالصباح لا ينسى ولا يوم، يقرأ آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وسورة الفاتحة، يقرأها بالصباح ويقرأها بالمساء، فإنه لا يضره سحر بإذن الله. وإذا استطاع أن يأكل في كل صباح سبع تمرات من عجوة المدينة أو من أي عجوة فإنه لا يسحر ولا يضره سحر. وقد قرأت في بعض كتب أهل العلم أن ساحرا أرسل جنيا من أجل يؤذي واحد بفعل بسحر، فكلما جاء الجني رجع قال: والله ما قدرت فيه، علي حرس. حاول فيه في اليوم الثاني في الثالث، قاعد يحاول مدة طويلة، قال يقول كلام في الصباح ويقول كلام في المساء ما نزل عليه، قال: انت ما تصلح. فأرسل أربعة من مردة الجن من الكبار، قال: روحوا. فجاءوا المردة وأرادوا الدخول علوه وهو متسلح بالذكر، فأحرقهم الله. ما يقدرون عليك أبدا، لكن متى يقدرون عليك؟ إذا تركت سلاحك، إذا ما ذكرت الله في الصباح ولا ذكرت الله في المساء. هذا السحر. الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الدم ثقيل، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو بدنا بالأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما والعياذ بالله. الرابع أكل الربا، وهذه معملة وموبقة ومهلكة يقع بها كثير من الناس ولا يدري. أكل الربا نعوذ بالله وإياكم من ذلك. الخامس أكل مال اليتيم، وأكل مال الغير كله حرام، لكن مال اليتيم أحرم. ليش؟ لأن النفس تطمع في مال اليتيم، ما حد يقدر يأكل أكل مال الرجال المحل، كل عنده حقه، لكن لو اليتيم ولا مرة ضعيفة كان بعض الناس يمدد عليها لأنها يتيمة. من أكل قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ستة التولي يوم الزحف، يعني الهروب من صف القتال. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. السابع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يقذف المؤمنة الغافلة المحصنة يقذفها ويرميها بالزنا أو بالفاحشة، هذا من الكبائر والعياذ بالله، بل من الموبقات. هذه الدروس المهمة التي تحتاج لها عامة الأمة. وبقي الدرس الأخير نقرأه ونشرحه إن شاء الله بعد أذان العشاء، وهو يتعلق بالميت وتجهيزه والصلاة عليه وتكفينه ودفنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت نهاية كل إنسان في هذه الحياة. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. قال الناظم الثاني: الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. الموت أيها الإخوة أول منازل وأول مراحل الانتقال إلى الدار الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا بد أن يكثر الإنسان من ذكره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. وأيضا يتذكره الإنسان بزيارة القبور من غير شد الرحال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. يقول: ما للمقابر لا تجيب، إذا رآهن الكئيب، حفر مسقفة عليهن الجنادل والكثيب، فيهن أطفال وولدان وشبان وشيب، كم من حبيب لم تكن عيني بفرقته تطيب، غادرته في بعضهن مجندلا وهو الحبيب. تترك حبيبك وراءك في القبر تمشي وعينك تدمع، وسوف يأتي يوم يتركك أحبابك ويدخلونك ويدسونك في هذا المكان، في بيت الوحشة، في بيت الظلمة، في بيت الدود، ما معك فراش ولا معك مخدة ولا بطانية ولا أنس ولا سعة، وإنما في ضيق وفي مقاسات محددة. يقول مالك بن رويد التميمي وهو يوصي حينما كان غازيا في جيش أبان بن عثمان بن عفان، ونزل وبعدين ارتحل، فجاء وركب أدخل رجلة في نعله وكانت قد دخلت في نعله حية، فلسعته في رأس أصبعه وقضت عليه. فكان يوصي وهو يلفظ أرواح أنفاسه الأخيرة، يقول: خذاني فجراني ببردي إليكما، فقد كنت قبل اليوم صعبا قيادي، ولا تنسى بارك الله فيكما من الأرض ذات الأرض أن توسع لي. ويقول: وأخذ وأشقر فنديد يجر عنانه. يقول: لم يسرق له الدهر ساقيا. يقول: ما عندنا حد يسقيه، وهو يرضي نفسه. وهذه من المراتب العظيمة التي عدها العلماء من أعين أو من عيون الشعر الذي يرضي فيها الإنسان نفسه. فالموت أمر مهول ومفزع وأمر فظيع جدا، ولذا ينبغي أن تذكره وأن لا تنساه. تذكره وأنت على الفراش، وتذكره وأنت على المعاش، وتذكره وأنت تسير حتى تستعد لما بعد الموت، لأن نسيان الموت يؤدي إلى نسيان الاستعداد لما بعد الموت. ومن ضمن الاستعداد للموت أن تعرف كيف تغسل الميت، لأن المصيبة الآن إذا مات ميت في بعض القرى ما يعرفون يغسل، يروحون إلى قرية ثانية، بل بعض المدن يقولون دورونا من يغسل. والمفروض أن يعرف كل إنسان كيف يغسل الميت، وأن يعلم أهله حتى إذا مات وإذا هم يعرفون يغسلونه، وإذا مات أحد من أهله وإذا ما يعرف كيف يغسلونه وكيف يجهزونه، كيف يكفنونه، كيف يحنطونه، كيف يصلون عليه، ما هي الآداب الشرعية التي تراعى في مثل هذه الأمور. معظم الناس غافل عن هذا كله، ما هو في باله. فإذا جاء الموت بدأوا يتذكرون، يدورون كفن ما يلقون، يدورون حنوط ما يلقون. ليش؟ لأنهم في غفلة. كل شيء مستعد إلى الكفن. استعد يا أخي بكفنك في بيتك، خلى من ملابسك، دولاب الملابس خلي في أسفل كفن الموت، اللباس الصدق اللي تخرج من هذه الحياة، خل معك حنوط، علم أهلك كيف تغسل أو كيف يغسلونك إذا مت حتى تكون مستعدا لذلك. أما الآداب التي تراعى عند الموت، إذا تيقن موت الإنسان، يعني خرجت الروح أغمضت عيناه وشد لحياه، لأن الروح إذا خرجت تبعها إيش؟ البصر، وتهمل يهمل اللحية، ما عاد في حياة ترفع لحية تضم هكذا، فضم لحية. وإذا عي لا يضم إلا ينزل، فما في مانع تربطه بخلقه، شد لحية على ثمه حتى يبصر. ومن علامات الموت انخفاض الصدغين وميل الأنف، إن الأنف هذه الحياة فيها، إذا خرجت الروح تصير عوجة، وانفكاك المفاصل، المفاصل هذه تصير مفلتة، وبرودة الأطراف، والتفاف الساق، شوف سيقانة كذا ملفف. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله أكبر، يا ويل والله من يقدم على الله وجهه، إلى ربك يومئذ المساق. ما عذرك إذا قبلت على الله وأنت عمل السيء؟ تقول رب ارجعون، ما عاد معك رجع. للحين وقتك الآن، من الآن اعمل الصالحات، لا تترك العمل حتى تطلبه ولا تعينه. العدل يقول لك الآن، إن مثل من يطلب العمل بعد الموت مثل طالب يهمل طول السنة، فإذا دخل صالة الامتحان وأعطوه الأسئلة قال مشان مدير اللجنة أو رئيس اللجنة أطلبكم ساعة أطالع الأسئلة وأعود، يطيعونه يعطونا فرصة يجيب الأسئلة، لا يقول ما معك اللي معك. وكذلك هذا اللي يقول كلا، يقول رب ارجعون، ليه؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عند إرادة تغسيله تستر عورته، يبقى عليه السروال القصير حق العورة، ثم يرفع قليلا من عند ظهره هكذا، يجلس قليل ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ما هو بقوة، عصر بسيط، ليخرج منه ما كان قادرا للخروج من الأذى، لأن ما عاد عنده قدرة على التحكم في إمساك الأذى أو إخراجه، وإنما يعصر إذا في شيء زاهد بده بيمشي خلاص يخرج. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو يدخلها في جسوس هذه، وينجيه من تحت السترة، يلا خرقة هكذا يمسكها واحد منا واحد منا، وهو يدخل يده يصب بيمينه وينجيه، يغسل قبله ودبره بيساره من غير أن يمس بطريقة مباشرة، وإنما من تحت الخرقة، ومن غير أن يرى بعينه، يدخل يده من تحت السترة يغسله. بعد ذلك يوضئه وضوءه للصلاة، طلع الخرقة هذه اللي كان غسل بها دبره ويرميها، ويلبس جسوس ثانية أو خرقتين ثانية، ثم يوضئه وضوءه للصلاة، غسل يديه يمضمض فمه وعنده، لكن لا يدخل الماء في داخله لأنه مثله يصير، يمضمضه من خارج فمه وعنده، يغسل وجهه، يغسل يديه إلى المرفقين، يمسح برأسه منه الأذنين، يغسل قدميه، وضوءه للصلاة، ثم يغسل بعد الوضوء رأسه ولحيته بماء وسدر، ماء وسدر، سدر موجود في الأسواق، ومعه كافور، والكافور يسلب الجسد، والسدر يرغي وينظف أو نحوه، يعني إذا ما في شيء ممكن يغسل بالصابون، صابون هذا التايد أو أي نوع من الصابون أو نحوه. ثم بعد ما يغسل الرأس، جينا من الرأس الآن قلنا هنا وضيناه وضوء، يعني موضوع بسيط جدا معروف ما في كلفة، وضيناه وضوء للصلاة، ثم غسلنا رأسه كامل، نبدأ بشقه الأيمن وهو مستركي على ظهره، تغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، طبعا شقه الأيمن مما يظهر لك ومما من جنبه، تقلبها هكذا تغسل شقه كامل من فوق ومن تحت، ثم شقه الأيسر، ثم تعيد الغسل مرة ثانية وثالثة، وفي كل مرة يمر يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله، ثم يسد المحل بعد الثالثة بقطنة، فإن لم يستمسك فبأي شيء يمسك، لأن بعض الناس يكون عنده يعني شيء يخرج باستمرار فيسد بأي شيء يمسك خروج هذا الشيء، بلزقة أو بأي شيء يمنع. فإن لم ينقى من ثلاث، ما تنظف من ثلاث، زيد إلى خمس وتر، فإن لم يبق من 50 زيد إلى 70 وبس، ثم ينشف بمنشفة ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، يضع الطيب هنا وهنا وفي المغابن هنا وفي مواضع السجود في الجبهة وفي الأنف. والطيب طبعا الطيب المعروف لا طيب الكلونيا، يعني طيب الكلونيا فيها كلام للعلماء أنها نجسة، فطبع على طيب الورد أو طيب الزعفران أو طيب العود أو العنبر أو أي طيب متوفر عندك ليس فيه كحول وليس فيه من هذه الكلونيا. وإذا كان شاربه أو أظافره طويلة، إذا كان شاربه طويل فيقصر وأظافره طويلة تقلب، ويوضع ما أخذ منها معه في كفنه، ولا يسرح شعره لا يمشط، والمرأة يظفر شعرها 3 قرون بدون تمشيط، يجمع هكذا ويمسك 3 قرون، قرن للجنب هذا وقرن للجنب هذا وقرن للمؤخرة، ثم يسدل عليها من وراها، يوضع 3 صمايا من وراها. هذا بالنسبة للمرأة. أما الرجل فيغسل رأسه ولا يظفر ولا يمشط، هذا هو الغسل. مفهوم أيها الإخوان؟ مفهوم بإذن الله، ما في أي إشكال. طيب كيف يكفن؟ يكفن الميت إذا كان رجلا في 3 أثواب، بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ولا إزار، 3 أثواب تبسط هكذا، أطول من الرجل من عند رأسه بزيادة ذراعين ومن عند رجله بزيادة ذراع، توضع هذه واحدة لفافة ثم توضع مثلها عليها ثم توضع مثلها ثالثة عليها، ثم يؤتى بالميت ويوضع هكذا، ويترف من عند رأسه قدر ذراعين ومن عند رجله قدر ذراع، ثم يرفع طرف اللفافة الأولى ويوضع على جنبه، ثم يرفع الطرف الثاني ويوضع على جنبه هكذا، أصبح ملفوف في واحدة، ويصنع بالثانية كذلك. نعم، يوضع طرفها الثاني من الطرفين، اللباب الثانية ثم اللباب الثالثة كذلك من الطرفين، يدرج فيها إدراجا هكذا الميت أصبح. بعد ذلك يربط من عند رأسه ومن عند رجوله ومن عند ركبتيه ومن عند فخذيه ومن وسطه، 5 رباطات، 3 في الوسط واثنين، 1 عند الرأس و1 عند القدم، 5 أربطة. أما المرأة فتكفن ب5 أثواب، 2 لفائف مثل لفائف الرجل الثلاثة، 2 وقميص. إيش القميص؟ ما يفصل، لا يؤخذ قطعة من القماش الطويل وتعطف هكذا ويمزق من عندنا من الوسط ويدخل رأسها من هنا، وأول القميص من هنا وآخر القميص من وراء جسمها، هذا اسمه قميص، وإزار وزرة توزر بها، و خمار، الخمار مثل القدرة هذه، قطعة مربعة نثلثها ونضعها على رأسها ثم نربطها من تحت لحيها من هنا، هذه 5 أثواب، قميص وإزار وخمار ولفافتين، 5. أما الطفل والصبي سواء كان صبي أو صبية فإنه يكفن في 3 أثواب. أي نعم، وإذا كانت صغيرة يعني بنت فتكفن في قميص فقط، ما يبغى لها إزار ولا يعني خمار، ولفافتين، يعني يصير في 3 أثواب، 1 منها قميص و2 منها لفائف. هذا التكفين، انتهينا من التكفين الآن، انتهينا من الغسل وانتهينا من التكفين. طيب من أولى الناس بالغسل؟ من يغسل الرجل والصلاة عليه ودفنه؟ أولى الناس بالغسل الأب، ثم الجد، ثم الأقرب والأقرب من العصبات، والأولى بغسل المرأة الوصية التي أوصتها، ثم أمها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، وللزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. وإذا كان الرجل ذكرا في مجموع نساء كلهم وليس فيهم إلا زوجته قتلت زوجته، وإن لم يكن فيهم زوجته، مات رجل ما عنده زوجة ولكن عنده أمه وأخواته وعماته وجميع النساء الموجودين، هذا وليس فيه رجل يغسله لا يغسل، وإنما يمم بدون غسل، ولا تغسله أمه صوره ولا بنته ولا أخته، لكن لو زوجته موجودة تغسل. طيب كيف يصلى على الميت؟ صفة الصلاة أن يكبر الإنسان التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فلا بأس لورود حديث في ذلك، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو الدعاء المأثور للميت ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له قبره ونور له فيه، هذا الدعاء المأثور الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ولا يقول بعدها شيئا، وإنما يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وطبعا يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا كانت ميت امرأة فإنه يقول اللهم اغفر لها، طبعا ولهذا تسمعون لما يصلى في الحرم يقول الصلاة على المرأة أو الصلاة على الرجل، علشان تدعو بما يوحي أن الدعاء للمرأة، إذا كان رجل تقول اللهم اغفر له، وإذا كانت امرأة تقول اللهم اغفر لها، وإذا كان الميت صغير فرض فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة يقال اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، هذه الدعاء يقال عندما يكون الميت فرطا صغيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقف الإمام عند صدر الرجل، عند رأس الرجل وصدر المرأة وبطن المرأة. هنا أيها الإخوة إعلان، تحل الأربطة في القبر ولا يكشف الوجه. إذا وضعت الميت في القبر أولا من أين يدخل الميت؟ في كلام لأهل العلم حول إدخال الميت، قال بعضهم يدخل من جهة القبلة، يؤتى به من جهة القبلة ويكون اللي في القبر يستلمه ويستقبله ويوضعه، وقيل يدخل من عند رجليه من عند جهة القبر يسلط رأسه هكذا ثم يدخل، وهو صحيح الذي عليه الدليل أنه يدخل من جهة رجليه، يبدأ براسه من عند رجوله من عند رجول القبر ويدخل فيه حتى يوصل إلى مكانه، ثم إذا وضعه في القبر يوضع وراء ظهره شيء يمنع من الانقلاب على الظهر عشان يبقى مستقر القبلة، وتبسط يديه بجانب جسده، ثم تحل الأربطة، الأربطة اللي عند راسه واللي على جسده، لأن بعد أيام ينتفخ الإنسان، وتحول الأربطة دون الانتفاخ ولا يكشف عن وجهه، كشف الوجه لا دليل عليه. ايش عند انزال الميت وإهالة التراب عليه دعاء، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، ثم يهيلون عليه التراب. هنا محاضرة يلقيها الشيخ عوض القرني المحاضر بكلية الشريعة لأبا يوم الاحد بعد المغرب في هذا المسجد، الاحد القادم بعد صلاة المغرب ان شاء الله في هذا المسجد، والمحاضرة ستكون بعنوان